أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الدر المنثور، ففي أوله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ثم إننا نزدلف معكم إلى الدرر الأربع القرآنية والحديثية، ثم نأتي بالثالثة الأدبية، ونختم إن شاء الله تعالى بالدرة التاريخية، والله المستعان وهو الموفق لكل خير. أما الدرة القرآنية اليوم فحول قول الله جل وعلا في سورة الزمر، قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. آيتان عظيمتان كريمتان من سورة الزمر. أما المقصود من الآية الأولى فهو ذكر صفة الأبرار عند سماعهم كلام الجبار، هذا المقصود الأعظم من الآية. أما ما يمكن أن نقوله حول الآية فالله هو الملك الحق، وهو يقول وقوله الحق، الله الملك العظيم الجليل نزل أحسن الحديث، فهو تبارك وتعالى تمدح بأن نسب هذا الكريم العظيم إليه وهو الذي أنزله. الله الذي نزل أحسن الحديث، وصف جل وعلا كلامه المبين في قرآنه العظيم بأنه أحسن الحديث. أحسن الحديث من جهة اللفظ أم من جهة المعنى؟ من جهة اللفظ والمعنى. من جهة اللفظ، من جهة التركيب أم من جهة المفردات؟ من جهة المفردات ومن جهة التركيب، فهو عظيم في جزالة لفظه وهو عظيم في جمال نظمه، فهذا ما يتعلق باللفظ. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما من جهة المعنى فهو كذلك عظيم جليل وأحسن الحديث، إذ لا تناقض فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يخبر بالعلوم الغيبية السابقة والتي لم تقع بعد، فيه من الهدى والرحمة ما ليس في غيره، بل كله هدى ورحمة للمؤمنين المتقين، فهذا ما جعله أحسن الحديث، لأنه أولا وآخرا كلام رب العالمين. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، إذ لا تناقض فيه البتة. مثانية، هذه مثانية جمع، جمع لأي مفردة؟ جمع لمفردة مثنى، فتكون كلمة مثنى إما بمعنى باعتبار ما ثني فيه من الوعد والوعيد والأخبار والأمر والنهي والأحكام، فكم من خبر ثني وذكر جاء مثنيا فيه، وإما أن تكون بمعنى مفعل أي يكرر، فإن الله جل وعلا كثيرا من الأوامر، كثيرا من النواهي، كثيرا من الأخبار تكرر ذكرها في القرآن، كما نجده في الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والنهي عن الزنا والنهي عن القتل والنهي عن الشرك من باب أولى، وذكر بعض أخبار الأنبياء جاءت مكررة في القرآن. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القشعريرة تغير واضطراب في البشرة والجلد يعتري الإنسان إذا أصابه خوف ووجل. فهؤلاء المتقون الأبرار عندما يسمعون كلام الجبار يفقهون معنى وعيده ومعنى ما فيه من إخبار الله جل وعلا بكمال قدرته، فيصيبهم الخوف والوجل، فيظهر ذلك على جلودهم على هيئة قشعريرة، ثم يتذكرون ما يرجونه من رحمة الله، فإذا بالأمر يفيء إلى اللين، قال رب العالمين: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو حال المؤمنين. وتلحظ أيها المبارك أن مسألة العقل لم تذكر هنا، فالله جل وعلا لم يخبر أن كلامه يجعل العقل يطيش أو يذهل أو ما أشبه ذلك، هذا محال. لكن المؤمن يبقى متماسكا مترويا، أما أن يكون هناك نواح وصريخ وعويل فهذا ليس حال المؤمن، فهذا ليس حال المؤمن عندما يقرأ القرآن. وإنما وصف المتقين عند قراءة القرآن تغير قشعريرة في الجلد ووجل في القلب ودمع في العين. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك عائد على القرآن، هدى الله أي أن الهدى كله في القرآن. يهدي به من يشاء أي يجعل الله جل وعلا قلب العبد محلا للانتفاع بالقرآن، فالقرآن هدى لا محالة. لكن ليس كل أحد قابلا لأن ينتفع بهذا الهدى، ولهذا قال بعده: ومن يضلل الله فما له من هاد. فحكم الله جل وعلا على أهل الكفر في الدنيا بالضلالة، ماذا قال عنهم في الآخرة؟ قال: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. إذا أخذنا الآية كاملة فإن المقارن به محذوف لدلالة المعنى عليه، ونظيره في القرآن عندما ذكر الاثنين قول الله جل وعلا: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هنا في هذه الآية ذكر القسمين، لكن هنا في آية الزمر لم يذكر إلا قسما واحدة لدلالة المعنى عليه: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. ما معنى الآية؟ معنى الآية أن ترى أن الإنسان في الدنيا إذا خاف ضرر أو خشي عنة أو عذابا أو أذى يصيبه يحرص على أن يحفظ وجهه، فتراه طبيعيا جبليا يضع يده هكذا. إذا أحد هم أن يضربه أن يبطش به أول ما يريد أن يدفع الضرر به عن نفسه وجهه، لأن الوجه فيه الصباحة ومجمع محاسن بني آدم. فإنك لا تعرف أن فلانا فرحا أو حزنا شقيا أو سعيدا إلا من ملامح وجهه. فمكارم مكارم بني آدم كلها تكاد تكون مجتمعة في وجهه. فحري به في الدنيا إذا عذب إذا ناله أذى أن يدافع بأعضائه عن وجهه، يذود بأعضائه عن وجهه بما استطاع من أعضائه، خاصة بيده، يتقي بيده أي شيء يصل إلى وجهه. لكن ربنا جل وعلا هنا يقول: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. هذا الكافر عياذا بالله يلقى في النار وقد غلت يده إلى عنقه، فلا يد يحفظ بها، لم يبق له إلا وجهه. إذن قال العلماء إن الآية في معناها البلاغي البياني الذي عليه بني كلام العرب أنه لا قدرة له البتة، إذ أنه في الدنيا بأعضائه يقي وجهه، فإذا كان بوجهه نفسه يقي العذاب يقي ماذا؟ لا يوجد شيء يحافظ عليه، لأن الوجه نفسه أصبح الآن آلة. والمعنى المراد الخفي أن المرأة في هذه الحال في منتهى العجز ولا قدرة له البتة. من أسباب عدم القدرة البتة أن يده تكون مغلولة إلى عنقه، يلقى في النار منكوسا كما قال عطاء رحمه الله. هذا معنى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وسوء العذاب أشد. وقيل للظالمين، القائل هم الخزنة، خزنة جهنم، للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. الله جل وعلا لا يظلم أحدا، فهؤلاء الكفار يجمع عليهم أذى الفعل وهذا بالتحريق، وأذى القول، وهذا بتوبيخ الملائكة لهم. هاتان آيتان مباركتان من سورة الزمر جعلناهما ابتداء الدرة القرآنية الأولى في لقائنا هذا. نزدرف الآن إلى الدرة الحديثية. الدرة الحديثية اليوم سنأخذها حول حديث مشهور هو حديث الإسراء والمعراج، ونحاول أن نقف على بعض ما فيه من عظات، لأن تدارس السنة تدارسا حقيقيا يمكن أن ينهل الإنسان شتى الفوائد في حياته اليومية. من ذلك أن الإكرام الإلهي الرباني لنبينا صلى الله عليه وسلم تجلى أعظم ما تجلى في رحلة الإسراء والمعراج، ولهذا قال الله جل وعلا لنريه من آياتنا، وقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى التي لم تتحقق لأحد غيره أن يراها. شق صدره صلى الله عليه وسلم. الشق هنا حسي كائن واقع، وأخرج القلب الطاهر الشريف وغسل في طست من ذهب بماء زمزم وملئ إيمانا وحكمة، وأعيد القلب نفسه إلى جسده صلى الله عليه وسلم وخيط، وبقي أثر المخيط في صدره يراه أصحابه. هذا يدل على فضل ماء زمزم، على أن القلب مجمع التقوى، على الاقتران بين الإيمان والحكمة، وأن كل منهما مكمل للآخر. لابد من استصحاب مثل هذه الفوائد في مسيرتك الحياتية. عندما تهم إلى أحد المسجدين المباركين الحرام والنبوي وترى ماء زمزم قريبا منك، لا يكون شأنك شأن من يشرب لأنه ضامئ، لكن اشرب وأنت مستصحب ماء زمزم لما شرب له. تذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم لما عرج به غسل بماء زمزم. إذن هذا الماء الذي أخرجه الله كرامة لإسماعيل عليه السلام ليس بماء كسائر المياه. استصحاب هذا يجعلك تسأل الله أن ينفعك به. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ركب البراق أي الدابة، وهذا البراق دابة يقع حافره حيث ينتهي بصره. إذن بما أن الرحلة أصلا رحلة خارجة عن السنن المعهودة، خارجة عن المألوف، بدهي جدا أن تكون الدابة خارجة عن المألوف، فليس في الدواب دابة يقع حافرها منتهى سيرها إلى حيث ينتهي بصرها. بلغ صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، المساجد بيوت الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تستصحب أشياء وأنت تسمع الحديث. الأصل أن المساجد واحدة، استثني من هذا الأصل أربعة مساجد، ثلاثة من هذه الأربع يجوز شد الرحال إليها. ما معنى يجوز شد الرحال إليها؟ المعنى أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى أحدها من بلده يريد أن يعبد الله فيها، فهذا متأت شرعي له، شرعيا له، له أن يصنع ذلك شرعا لحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فالعبادة في هذه الثلاثة ليست كالعبادة في سواها. بقي مسجد الرابع وهو مسجد قباء، لا ينضم إلى المساجد الثلاثة في أن الرحال تشد إليه. لما لم نجعله كغيره من المساجد؟ لحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كتب له كأجر عمره. فعندما أكون أنا في المدينة إذن لا شد رحل هنا، وصليت ما كتب الله لي أن أصلي في المسجد النبوي، وأردت أن أتوخى مسجدا آخر، فإنني أتوخى مسجد قباء وأتطهر في بيتي إتماما للأجر حتى أنال أجر العمرة. فبهذا فارق مسجد قباء غيره من مساجد المدينة سوى المسجد النبوي. صلى صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج بإخوانه من الأنبياء والمرسلين إماما، هم أنفسهم عليهم السلام أئمة، يقول الله عن إبراهيم وآله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما. ف فليسوا هؤلاء مأمومين عاديين، هم أنفسهم أئمة، فتقدمهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النبي أحق من يوصف بأنه إمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، صلى بهم. أي مكان في الدنيا أشرف؟ المساجد. وأي حال في الدنيا أعظم وأشرف؟ الصلاة. فصلى فتقدمهم في أشرف حال وهي الصلاة، وفي أشرف مكان وهو المسجد، فجعل له ربه صدر الصلاة وهو يؤم المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الإسراء، جاء المعراج إلى السماوات السبع، مضى صلى الله عليه وسلم، مر على إخوانه النبيين. هؤلاء الأنبياء قسمان، قسم في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم، وقسم في غير عمود نسبه. فالذين في عمود نسبه اثنان، آدم وهو في عمود نسب كل أحد لأنه أب لجميع بنيه، فلما رحب قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وبدأ به. ختم بإبراهيم وهو في عمود نسبه، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، لأن نبينا عليه السلام ينتهي نسبه إلى إبراهيم، ثم من بعد إبراهيم إلى نوح، ثم إلى آدم. لكن موسى وعيسى ويحيى بن زكريا وإدريس ويوسف وهارون، هؤلاء الستة عليهم السلام، ليس أحد منهم في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم. والأنبياء يتحرجون من الكذب ولو حتى على باب المجاملة، فلما رحبوا به قالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في رحلة الإسراء والمعراج، أنا أتكلم كما قلت عن العظات والفوائد، الأدب خير ما يتحلى به المرء. في السماء الدنيا قبل أن تفتح لهما لجبريل ومحمد عليهم السلام، يطرق جبريل باب السماء، يسأله الخازن لأنه مأمور، من أنت؟ فيقول أنا جبريل. أو معك أحد؟ فيقول نعم معي محمد. إذن ليست قضية السماء التي نراها إنما هي جرم يظهر لنا أنه أزرق اللون وينتهي الأمر، لا، ليس الأمر كذلك. فليس عدم علمنا علم بالعدم، بل هناك أمور شتى وأهوال عظيمة لا يعلمها إلا الله، أرواح تصعد وأعمال ترفع وأرواح ترد وأعمال تحجب، كل ذلك نحن لا نراه. لكن قد يكون أحدنا في مجلس ما فيتكلم بالكلمة من رضوان الله فترفع، فهذه السماوات التي لا نرى إلا واحدة منها تفتح لها، وقد يقع إنسان في ضد ذلك عياذا بالله. في رحلته عليه الصلاة والسلام تلك فرضت عليه الصلوات الخمس، أبى الله إلا أن تكون فريضة الصلاة في الملكوت الأعلى، لأن الصلاة في نفسها معراج، أرحنا بها يا بلال. وفي خبر الله لموسى بعد أن بين له مسألة التوحيد قال وأقم الصلاة لذكري، ولهذا جاء في الأثر من حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لكن ينبغي أن يكون مفهومنا للصلاة متجاوزا للحد الذي عليه أكثرنا اليوم، في أن الإنسان يؤديها دون أن يتمثل المعنى العظيم لها. أجل ما فيها أن الله جل وعلا يذكر فيها على هيئة خشوع وطهارة. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال ربنا ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله في الصلاة أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر. إنك لن تكون أسعد من لحظة أنت تذكر الله فيها، وأعظم المواطن أن يذكر الله فيها في الصلاة. حال القيام تكون القرآن، وحال الركوع يكون التعظيم، وحال السجود يكون الدعاء. وكل الثلاثة مواطن كلها ذكر لربنا تبارك وتعالى. آب صلى الله عليه وسلم وعاد إلى فراشه في برهة من الليل بعد أن آتاه الله جل وعلا ما آتاه من العطايا الإلهية والمنح الربانية في رحلة الإسراء والمعراج. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البرق في داج من الظلم. يقصد بالحرم الأول مكة، ويقصد بالحرم الآخر حضيرة بيت المقدس على تعبير بعض الطوائف. هذه الدرة الحديثية في لقائنا المبارك هذا اليوم. نزدرف الآن إلى الدرة التاريخية. الدرة التاريخية سنتكلم عن شخصية من شخصيات الخلفاء، ولا أريد أن السرد التاريخي المحض الأكاديمي، لكنني أحاول أن أقف على نتف مما ينفع الناس في حياتهم حتى يكون لهذا اللقاء أثر في حياتنا اليومية. هشام ابن عبد الملك خليفة أموي، وهو رابع من تولى من أبناء عبد الملك بن مروان. وعبد الملك انتقلت بحكم الخلافة الأموية من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني. ويقول أهل التاريخ أن عبد الملك بن مروان رأى أنه يبول في المحراب النبوي 4 مرات، فعبرها من عبرها له بأن 4 من أبنائه يتولون الحكم، فتولى الحكم ابنه الوليد ثم سليمان ثم فصل بعمر بن عبد العزيز ابن أخيه، ثم بعد ذلك آب الملك إلى أبناء عبد الملك فتولى يزيد، ثم تولى الرابع منهم هشام ابن عبد الملك. هذا هشام، سنقف مع 3 أخبار عنه هي التي أريد منها أن يكون هناك نفع للناس. يحاول أي أحد نال سلطانا أن يستفيد من تجارب الناس قبله، فبلغه بلغ أبو جعفر المنصور بعد أن ذهب ملك بني أمية أن هشام بن عبد الملك كان يحسن بعض الحروب، حروب الخوارج خاصة، فأراد أن يستفيد منه، فسأل عن رجل من بطانة هشام، أي من خواصه ممن يعلمون كثيرا من هشام، فأحضر له رجل من خواص هشام وبطانته. فلما قدم بين يدي أبي جعفر وقد آل وذهب قد ذهب ملك بني أمية وآل الأمر بقدر الله إلى بني العباس، وأبو جعفر المؤسس الثاني لدولة بني العباس، فلما أقدمه بين يديه قال أخبرني عن صنيع هشام في حروبه. فكان الرجل يقول كان رحمه الله يفعل كذا، كانت عليه رحمة الله يصنع كذا، كان رحمه الله يقدم كذا، كان رحمه الله يؤخر كذا. فغضب أبو جعفر وقال عليك وعليه لعنة الله، تترحم على عدوي وأنت على بساطي، تترحم على عدوي وأنت على بساطي. فقام الرجل وهو يقول إن لعدوك، يعني لهشام، إن لعدوك قلادة في عنقي، يعني من المعروف، لا ينزعها إلا غاسلي. فتعجب أبو جعفر من إجابة الرجل وكان قد ولى، وقال ارجع أشهد عند الله أنك شريف حر، لأن المعروف ينفع فيه. ثم إنه أي أبا جعفر أراد أن يكرمه بعد أن فرغ من أسئلته وإجابته، فقال له الرجل والله ما أحوجني هشام بعد الله إلى أحد من الناس، ولولا إيثار طاعة أمير المؤمنين وعزته ما قبلت أن أخذ منه. فازداد أبو جعفر إعجابا له. ماذا ينبيك هذا؟ ينبيك، وهذا الذي أردته أنا من سياق هذا الخبر سيأتي نظائره، أن يعرف الإنسان خواصه، من حوله، في من يصطنع المعروف، من يقرب، من يقصي، من يدني، من يباعد. وهذا لا يقع إلا بتوفيق الله جل وعلا، ثم بكياسة وفطنة يؤتيها الله جل وعلا من يشاء. هشام هو الخبر الثاني في حديثنا اليوم. لما جاءته الخلافة، يعني مات أخوه يزيد وعالت الخلافة إليه، جاءه البشير يخبره أن إمرة المؤمنين قد أصبحت إليه. كان بجواره رجل من أصحابه، لكن هذا الصاحب كان لتوه، يعني ليست العلاقة الآن مثيقة مع هشام، اسمه الأبرش الكلبي، الكلبي يعني من كلب. فخر هشام ساجدا سجدة شكر لأن الخلافة أتت، فلما رفع رأسه وجد الأبرش كما هو، يعني لم يسجد. فقال: ما منعك أن تسجد معي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنت رفعت إلى السماء وأنا بقيت مخلدا إلى الأرض، فعلى ما أسجد؟ رفعت إلى السماء يعني جاءك منصب عالي، أما أنا كما أنا أسجد لماذا؟ فقال هشام: أرأيتك إن رفعتك معي أكنت تسجد؟ قال الأبرش: الآن طاب السجود وسجد. يعني علم أن هشاما سيقربه، سيرفع من مكانته، سيجعله من خواصه، فكان يدنيه ويجزئ له العطاء ويستفيد من عقله. وكان الأبرش دميم الوجه، فعاتبه بعض خواصه، يعني بعض بني أمية عاتب هشاما في تقريبه للأبرش، فقال: حظي منه عقله ولا علاقة لي بوجهه، يعني لا تسألونني عن الدمامة التي في وجهه، أنا أستفيد من محادثته، من مشاورته، من قربه مني عقله. فإن كان هو قد بقدر الله في وجهه دمامة، فهذا شيء لا يضيرني ولا أبتغيه. حظي منه عقله وليس لي شأن بوجهه. لكن في زمانك هذا أين تلقى ذلك العاقل الحكيم اللبيب المحب الذي تأخذ منه وتعطيه؟ موجودون قطعا، لكنهم أفراد قليلون في الناس، والموفق من وفقه الله. في أحد أعوام خلافته أصاب البوادي فقر شديد وجدب ديار وقلة أمطار وانحباس قطر، فدخلت عليه البوادي، يعني وفدوا على أمير المؤمنين في دمشق في الشام. فكان ممن دخل غلام اسمه درواس، عمره آنذاك 16 عاما، وهو له ذؤابة يعني في شعره ومشتمل، ودخل بجملة من دخل. فلما دخل وقعت عينا هشام بن عبد الملك على درواس هذا، فغضب والتفت إلى الحاجب وقال: كل من شاء أن يدخل على أمير المؤمنين دخل، حتى الصبيان. يعني يلوم من؟ يلوم الحاجب، كيف أدخلته؟ فطن درواس هذا، قال: يا أمير المؤمنين، إن للكلام طيا ونشرا، ولن يعرف نشره إلا ولن يعرف طيه إلا بعد نشره، فإن أذن لي أمير المؤمنين بالكلام تكلمت. فأعجب هشام وتغيرت الحال، قال: قل يا غلام. الآن كم سنه؟ 16 عاما. لما دنا قال: يا أمير المؤمنين، أصابتنا 3 سنون، أو أصابتنا سنون 3، لأنه يعني قلنا 3 سنين تصير سنين مضاف إليه، لكن أصابتنا سنون 3: سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وفي يديكم، في أيديكم، يعني يا بني أمية يا حكامنا يا أمراءنا، وفي أيديكم فضول أموال، يعني أموال زائدة، فإن كانت لله فرقوها بين عباده، وإن كانت لهم، أي هي أصلا للناس، فلما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا، فإن الله يجزي المتصدقين. إن كانت لله فرقوها على عباده، وإن كانت لنا لهم يعني للناس فلماذا تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فإن الله يجزي المتصدقين. قال هشام: ما ترك لنا الغلام عذرا في واحدة، ما ترك لنا الغلام عذرا في واحدة. وفي ذلكم العام أكثر هشام من إعطاء أهل البوادي والفقراء والمساكين في البادية، كل ذلك بسبب هذا الغلام. السؤال الآن: هل يعقل أن هذا الغلام وفق لهذا الحديث بين بكرة وعشية؟ محال. لكن هذا الغلام في تربيته هو لنفسه، ولا بد لشيء شخص يريد أمرا ما أن يكون له باعث من نفسه. كان له اطلاع على كلام العرب، يسمع الأشعار، يعرف آداب الملوك، يعرف كيف يتكلم، يعرف كيف يملي بحجته، كيف يظهر الحق دون أن يخطئ على من سواه. لكنك الآن تجد من يطالبك بحق هو له، لكنه يخطئ عليك 1000 مرة محتجا بالحق الذي يملكه، وبعضهم قد يأتيك ولا حق له، وهذا في الناس كثير، وليس المقصود من هذا البرنامج ولا من كلمي التثريب ولا للوم، لكن المقصود كيف يبني الإنسان قوامه الفكري واللساني والعقلي والأدبي في حياته كلها، كيف يتعامل مع الناس. والله بس فقط، والله لو عاد الناس للقرآن وقرأوا الحوار الذي فيه والأسلوب القرآني في الخطاب لنمت كثير من المواهب ولا ظهر لدينا الكثير من البلغاء والفصحاء، ولكن أمر الله وقد نفذ وقد نفذ. نعود إلى هشام. هذا قلنا هو رابع خلفاء بني أمية من أولاد عبد الملك، لا رابعهم في العدد. تحدثنا عن مواقف ثلاث في حياته، يقولون عنه أخبار أخرى في قضية الرعية وحبه للعلماء ودخول عطاء بن أبي رباح عليه وغير ذلك من تقريبه للزهري، من تقريبه للزهري المحدث المشهور، وغير ذلك من الأخبار التي قد لا تكون ملامسة للحياة اليومية التي نحن نريد من الدر المنثور أثرها في الناس. نختم الدرر أيها المباركون بالدرة الأدبية، والدرة الأدبية اليوم لا تحمل عنوانا واحدا لكنها تحمل أبيات شعرية متفرقة، هن من أكمل وأجمل ما أحفظ، ونحاول أن تكون سردا لأننا تكلمنا الآن في السرد النثري كثير، فنختم ببعض أبيات من الشعر مما يعني يستلطف يستملح في مسائل التشبب. قول ابن زيدون الشاعر الأندلسي المعروف: أضحت تنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا، شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، نكاد حين تناجيكم ضمائرنا، يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا، حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا وكانت بكم بيضا ليالينا، إذ جانب العيش طلق من تآلفنا ومربع اللهو صاف من تصافينا، وكم هصرنا فنون الوصل دانية لطافها فجنينا منه ماشينا، غض العدا من تساقين الهوى فدعوا بأن غص فقال الدهر آمينا، فانحل ما كان معقودا بأنفسنا وانبت ما كان موصولا بأيدينا، يساري البرق غادي القصر واسق به من كان صرف الهوى والود يسقينا، واسأل هنالك هل عنا تذكرنا إلفا تذكره أمسى يعنينا، ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا من لو على البعد حيا كان يحيينا، ربيب ملك كأن الله أنشأه مسكا وقدر إن شاء الوراطينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم ففي موقف الحشر نلقاكم ويكفينا. هذا من باب ما ذكره ابن زيدون في باب النسيب المعروف. أحيانا يأتي الشعر ويراد به المدح، وقد مر معنا قول جرير: أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواح، تقول العاذلات علاك شيب، أهذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه، ضعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراح، إلى أن قال يمدح عبد الملك وهو المقصود بالأبيات: سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي، حميت حما تهامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباحي، ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي. فأعجب عبد الملك بهذا البيت أيما إعجاب، وهذا مسوق في باب المدح. في أبواب أخر شتى في قضايا الأدب يأتي من الأبيات الشهيرة في مجال اللغة والأدب عمرية حافظ، وعمرية حافظ قالها حافظ إبراهيم رحمه الله في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والذي ساعد على أن تبلغ هذه القصيدة شأوا عظيما هو عظمة من قيلت فيه، وهو أمير المؤمنين ابن الخطاب عمر رضوان الله تعالى عليه: حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها، لهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق لا مقاضيها، إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، إلى أن ذكر مسألة أن رسول كسرى قدم إلى المدينة فقال حافظ يصورها: وراح صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، في دوحة تحت ظل الدوح في جبة تحت ظل الدوح مشتملا بجبة كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا في أيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تحاطيها ظهرت حائطهم لما علمت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها فأتي البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها ولا تجسس فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها. هذه بعض الدرر من شعر حافظ في أمير المؤمنين عمر، وهي درة أدبية ختمنا بها درر هذا اليوم، ونزدرف إلى اتصالاتكم والمعين الله. نعم تفضل يا أختي أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت أنا عندي مشكلتين، يعني سبحان الله تأرقني هذه المشكلتين. المشكلة الأولى في أني يعني الحمد لله أحفظ القرآن الكريم وأراجع وزي كذا، لكن لما أجي أسترجع ما أجد شيء من اللي حفظته. هذه المشكلة الأولى، يعني الحمد لله أحفظ وأسمع على يدي يعني برضو حافظة، ولكن أجد أني برضو أنسى. هذه المشكلة. والمشكلة الثانية أني معلمة في دار تحفيظ لنساء كبيرات، برضو أجد صعوبة في تعديلهم للنطق الصحيح، يعني مهما سويت ما يتعدى معي النطق أبدا، يعني حتى ولو خليتها مثلا تجلس في الصورة أكثر من مرة ما سبحان الله تطفش وتقولي أبغى أطلع ما أبغى أجلس، وأحيانا بعضهم يسحبون من التحفيظ وما أدري يعني شو أسوي. جزاك الله خير. أبشري يا أم أحمد أبشري. في سؤال آخر ولا نجيب أم أحمد؟ طبعا السؤالان ظاهران. مسألة قضية النسيان هي واردة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن أشد تفلتا من الإبل من عقولها، فهو يتفلت، لكن الطبيعة الجسدية لأي أحد رجلا كان أو امرأة تختلف في القدرة على الحفظ، بل تختلف من ديار إلى ديار ومن بلد إلى بلد، والناس في هذا يختلفون اختلافا شديدا، لكن لا يظهر أنك أنت تلومين نفسك أكثر من ما هو مطلوب، ويعني نفس اللوامة عندك قد تكون ظاهرة أكثر في السؤالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت راجعي ما تحفظين وقومي به في الليل ما تستطيعين، بعد ذلك لا تسألين عن شيء آخر، وينبغي أن تنصرف إلى غيره من الأعمال، فلا يكون هذا الأمر مؤرقا لك ويمنعك من عمل صالح غيره. أما ما ذكرته في الشق الآخر من السؤال، وهي قضية أن الطالبات الكبيرات في السن لا يجدن النطق الصحيح ثم يدفعهن ذلك إلى أن يخرجن من الدار، هذا موجود وحق، وأنا أعاتب كل معشر المعلمات المدرسات الكبيرات، أنتن في الغالب تراقبن المراقبة والمسؤول عن الدار أو المسؤولة عن الدار، وهذا غير صحيح، توجه غير حميد، أو أنه يشدد على النساء الكبيرات في مسألة إخراج الحروف من مخارجها. هذه امرأة مر عليها 50 عاما 40 عاما 60 عاما قاربت ذلك أو نقصت منه شيئا، محال جدا أن تنطق القرآن من مخارج التي تصلين أنت إليها. هذه مسألة نسبية، إذا قرأت وفهم مقصودها وبلغت فيه مبلغا يعني من يقرأها يعلم أنها تريد كذا وكذا يكتفى به حتى تعمل بالقرآن، لكن أن نشدد ونقول أن مخرج هذا من كذا وهذا مخرج هذا من كذا، حتى هم علماء التجويد يعني جنحوا به جنوحا غير حميد، وقد يقبل هذا في الصبيان والذين لم بعد يعني تتعود ألسنتهم على النطق كاملا خطأ، لكن أن نأتي لكبيرات السن ونقف ونجعل همنا من القرآن قضية إخراج الحروف من مخارجها ونبالغ في هذه المسألة ونوصيها مواصيل غير صحيحة، هذا كله من المبالغات غير الحميدة. وحتى التأليف في هذا والتشدد فيه لا أعلم له أصلا قويا، لكن الإنسان يعلم أن الله جل وعلا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، وقد كان للعرب ألسنتها ولهجاتها، وكل ذلك وارد، لكن التشديد على النساء الكبيرات يعني نفرق، لابد أن يكون الإنسان مستصحبا جيدا للحال التي بين يديها. فرق أن تكون بين يديك فتاة طرية غضة، لما بعد التعليم في الصغر ليس على مثل على الكبر. أما أن نأتي أنا امرأة من 50 أنا أفرح كمعلم كمعلمة أن تحفظ القرآن، حتى لو كانت لا تأتي بالمخارج كما أنطقها أنا، وأنا أعلم أن مثلا أنا كمعلم أن معلمتي أفضل مني والمشرفة أفضل منها فلانة وهكذا، حتى يعني يصبح آخر الأمر لا يقرأ القرآن مثل على مخارجه إلا أفراد معدودين في الأمة، وهذا يعني محال أن يقبل تصديقه. المقصود من هذا أنا لا أريد أن أثرب كثيرا، لكن ينبغي أن نقف، وقد بيّن كثير من العلماء هذه المسألة في كتبهم في قضية مسألة أن الإنسان يعنى بهذه الأمور ولا يعنى بغيرها. جزا الله خيرا حلقات التحفيظ فقط أن تعلم أمهاتنا وأخواتنا الكبيرات كيف يقرأنا القرآن بأيسر طريقة كانت. نعم أم عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، في آية في سورة الزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. نعم. فسر قول الظلمات الثلاث أنها ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، لكن يعني أشكل علينا في يعني في حلقة تحفيظ إن واحدة قالت لا إن الظلمات الثلاث هذه كلها ظلمات الرحم، فيلتك تبين لنا يا فضيلة الشيخ. والمعنى قابل، الآية ليست يعني ظاهرة المعنى، قال ربنا جل وعلا في ظلمات ثلاث، وحال نزول القرآن بهذه الآيات لم يكن الطب قد وصل إلى ما وصل إليه، فالمشهور عند العلماء ظلمة البطن والرحم والمشيمة، وقد يمكن أن يكون ذلك كله في الرحم إن دل عليه شيء من الإعجاز العلمي الحديث الذي يقبل، لكن المقطوع به أن الخلق يكون في تلكم الظلمات الثلاث، أما تحديدها فهذا يعني يرجع إلى الطب في المقام الأول، والعلم عند الله. طيب، في لدينا أسئلة الآن من في الإخوة أتوا بها من موقع الراسخون، سنجيب إن شاء الله تعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الأخت بنت الشهيد: قال عليه السلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فهل يدخل في ذلك الفضل صلاة النساء جماعة في المنزل أو غيره؟ الأصل أن المرأة لا تخاطب بصلاة الجماعة، فهي أصلا منحاة عن الحديث، فصلاة المرأة في بيتها، ولا يعهد أن أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء المسلمين زمن الصحابة كن يصلين جماعة الفرائض في بيوتهن، فالأصل أن المرأة تصلي لوحدها ولا تحرص على مسألة الجماعة داخل المنزل. هذا الذي يظهر من قول الفقهاء وشراح الأحاديث في مثل هذا الباب. ويعني جيد أن تكون السائلة امرأة، هذا يعني يذكي العزائم لدى الرجال. طيب، الأخت نسائم الأسحار، لكن نأخذ اتصالا ثم نعود إلى، تفضل يا أبا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. إني أحبك كثير يا شيخ. أحبكم الله. يا شيخ عندي سؤال. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إيهاب لأكلته النار. يا شيخ، هل هذا لا يا الله من حفظ القرآن لأكلته النار؟ السؤال يعني ظاهر كأن يعني ضحك. قضية من كان محبا للقرآن إن شاء الله ينال بذلك حب الله جل وعلا، وإذا نال حب الله فإن الله لا يلقي حبيبه في النار. نعود إلى، قلنا عند الأخت نسائم الأسحار، قالت: قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، يفهم من سياق الآية أن العقل البشري يوجد في القلب، هل هذا الفهم صحيح؟ نعم، هذا فهم ثلة كثيرة من العلماء، وأن ظاهر القرآن يدل على أن موطن التفكير هو القلب، وحملوا على هذا قول الله جل وعلا في خبر أم موسى لما ألقت ابنها في اليم، قال الله جل وعلا: وأصبح فؤاد، أي قلب، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي أنه أصبح ليس في قلبها إلا مسألة التفكير، أين ذهب ابنها، أين مآله، ما حاله، صرف الأمر إلى هذا. فهذا من القرائن مع هذه الآية الصريحة: لهم قلوب لا يفقهون بها، على أن العقل مناط محل التفكير هو في القلب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الأخت الإسلام رباني تقول: ما تفسير قول الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الآية؟ هذه ربما مرت معنا كثيرا، وهي أن هذه الآيتان أن هذه الآيتين من سورة هود، والتي ذكر الله جل وعلا فيها حال الأشقياء وحال السعداء، ذكرها مقرونة بالاستثناء، فأشكل على الناس المراد بهذا الاستثناء. قال الله جل وعلا: فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ذكر صاحب أبي العز الحنفي صاحب كتاب شرح العقيدة الطحاوية 8 أقوال في المسألة، وكلها يعني قد يكون في بعضها شيء من التكلف. والذي يترجح عندي والعلم عند الله أن الاستثناءين كلاهما يراد به أن الأمر والقدرة كلها بيد الله، إثبات كمال القدرة لله، وأن الله لو شاء أن يخرج أهل النار لفعل، ولو شاء أن يخرج أهل الجنة لفعل، وليس المقصود إخراجهما لا هؤلاء ولا هؤلاء، لكن لبيان كمال قدرته تبارك اسمه وجل ثناؤه. نعم، أخ عبد العزيز من ليبيا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله أخ عبد العزيز. حياك الله شيخ صالح. أهلا يا أخ عبد العزيز. معك عبد العزيز العوامي. حياك الله أخ عبد العزيز تفضل. كيف الأخ فهد أبو حسين يا شيخ؟ الله، هذا سؤال من الأسئلة العلمية. الأخ فهد طيب، ما عليه خلاف، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وانت نعم تفضل. انا اريد اطلب منك رقم الجوال، لانني انا ضيعت رقم الجوال، احسن الله اليك. طيب يعني يكلموك الاخوه في الكنترول ويعطوك السؤال. طبعا انا اريد ان انبه يعني ان الاخ عبد العزيز اجزاه الله مثوبته سال عن الاخ فهد، ويظهر ان الاخ عبد العزيز استفاد من اللقاء في قضيه المعروف. فالاخ عبد العزيز قدم المدينه، وأظن أن أخ فهد حسين الله يجزاه خير أعانه كثيرا في أحد مواضيعه الخاصة، فهو سأل عنه من باب إجزاء الشكر. ونحن تكلمنا في اللقاء عن مسألة الإحسان إلى الناس وقضية المعروف إذا اصطنعه الإنسان. فإن شاء الله الأخ عبد العزيز من قديم يعني كان صاحب فضل ومعروف، لكنه ربما حاول أن يقرن بين هذا وبين اللقاء الذي سمعه. نعم، نأخذ كما عدنا، نعود إلى ما نحن فيه من قضية الأسئلة التي موجودة. بينا مسألة الأخت الواثقة بنصر ربها، ذكرت قول الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ طبعا الإشكال في قضية أفلا تسمعون أفلا تبصرون، ما اطلعت عليه في هذا الباب إلى حد ساعة هذه غير مقنع في الجواب عن هذا الإشكال، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الآيات الإلهية قسمان: قسم يتلى وقسم يرى، قسم يتلى وقسم يرى. فختم الله جل وعلا الآية الأولى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، ختمه بمعنى أفلا تسمعون الآيات التي تتلى عليكم، لأن آيات التي تتلى عليهم هي آيات القرآن، وهي أعظم أثرا في القلوب من الآيات التي ترى من آيات الكون. ثم لما أقام عليهم الحجة سماعا أقام عليهم الحجة بصرا، قال جل ذكره: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. يصبح المقصود من هذا كله أن إقامة الحجج إنما تكون كما تكون بالفطرة والتدبر والتفكر، لكنها لا تصبح قائمة على سوقها إلا بإنزال الكتب وإرسال الرسل. ولهذا قدم الله جل وعلا ما يتلى من القرآن على ما يبصر، فقال أفلا تسمعون والعلم عند الله. نعم، نأخذ اتصالا. أبا عبد الرحمن حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير شيخ صالح. جزاك الله بالنور. إنا نحبك في الله. حبك الله وأجلك. جزاك الله خير. ثلاثة أسئلة. في أحد المحاضرات أنت ذكرت صفة صلاة اللهم صلي على النبي الوتر وكانت 7 ركعات. تعيدها علينا فضل الأمر. السؤال الثاني، لدي طفل مصاب بالتوحد وهو تأخر في بعض النموات العقلية وعمره الآن مقارب على 7 سنوات، هل نأمر بالصلاة أو كيف طريقة تفهيم الصلاة؟ السؤال الثالث، أثابك الله، كتاب البداية والنهاية، ما رأيك الشخصي فيه؟ وجزاك الله عنا ألف خير. نبدأ بالأهم. نسأل الله الذي في السماء عرشه في كل مكان رحمته وسلطانه أن يشفي لك ابنك وأن يعينك على رعايته وأن يجعل لك ولوالدته بعنايتك بهما أعظم الأجر وأجزل الثواب، إن ربي لسميع الدعاء. هذا الأول. أما صلاة الوتر فالمنقول عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل جملة أحاديث كثر، وأنت سألت عن صفة مخصوصة تكلمنا عنها كثيرا لكن أعيدها بناء على طلبك. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 8 ركعات سردا ثم يجلس في الركعة الثامنة يتشهد ثم يقوم دون أن يسلم، فيأتي بالركعة التاسعة ثم يجلس، يعني بعد ما يفرغ من السجدتين ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، فتصبح الركعة الثامنة بمثابة الركعة الثانية في المغرب، تصبح الركعة الثامنة بمثابة الركعة الثانية في المغرب، والركعة التاسعة بمثابة الركعة الثالثة في المغرب، والركعات 7 الأول بمثابة الركعة الأولى في المغرب. 7 الأول كلهن مثل الأولى في المغرب، هذا القياس يقرب لك. فلما كبر وحمل اللحم صلوات الله وسلامه عليه صنع هذا 6 و7، يعني يأتي 6 سردا ثم يجلس في السادسة ثم يقوم فيأتي في 7، هنا تصبح 7 مقاربة للثالثة والسادسة مقاربة للثانية والأولى والـ5 الأول مقاربة للأولى في المغرب. هذا بعض وتره صلوات الله وسلامه عليه. نأتي لأمرك لابنك في الصلاة. هذا العقل مناط التكليف. كان الابن يعقل كليا يخاطب بالصلاة، إن كان لا يعقل لا يكلف بالصلاة ولا يخاطب. إن كان يتراوح، أنا لا أضبط مسألة الأمر هنا يعني للطفل، أنت أبصر، لكن حتى لو قلنا أنه أحيانا يعي أو يعرف بعض الأشياء فهذا حسب يعني من أقرانه وأحواله، هل من علم منهم الصلاة يتقبل أو لا؟ أنت أبصر، ونسأل الله أن ينجيك وأن ينجيه من النار. السؤال الثالث والله أضعته، ماذا قلت؟ أنا لم أكتب معك. البداية والنهاية ذكرني أخي المخرج الله يجزاه خير، البداية والنهاية الحافظ ابن كثير وهو أعلم من أعلام المسلمين المؤلفين. الكتاب جمع شيئا صحيحا وشيئا غير صحيح، ولكن إذا قرأه رجل متبصر فلا حرج أن يقرأه. نعم فيت. يا أبا فيصل حياك الله. السلام عليكم. خليني أكتب. الله يقول فاكتبوه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أبا فيصل. حياك الله يا شيخ. الله يبقيك. الله يحفظك. ذكرت الشيخ في أحد اللقاءات في قصة يعقوب مع يوسف عليه السلام، من أحب شيئا عذب به. نعم. الشيخ بالنسبة للشيخ، هل مقصود أن يعقوب عذب حبه ليوسف الشيخ، ولا مقصود يشكل عليه إشكال هذا الشيخ؟ هذا قول يقوله المؤرخون وبعض صنع كتاب الآثار، من أحب شيئا عذبه الله به. هنا التعذيب ليس معناها النكال، وإنما يصبح المرء مشغولا به، هذا أمر بدهي، يعني امرأة ليس عندها إلا ابن واحد فيزداد حبها له، فتراها كلما سافر كلما رحل لو ذهب إلى أدنى طريق شغلها، فليس العذاب دائما يطلق ويراد به يعني مقابل الأجر، لا، لكن هذا شيء بدهي، يعني حتى الذي يحب الدينار والدرهم مثال ترى مشغوف يسأل عن السوق، الأسهم صعدت نزلت، هؤلاء الذين مفتونون بالرياضة هو مسكين يعني يترك زوجته ويترك أولاده ليتابع فريقه، هذا المقصود من الكلم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله رب العالمين.